طيب يا شيخ، طيب يا شيخ، ما تقول بمن يروج هذه الكلمة ويكفر هؤلاء؟ أقول إنهم من الخوارج الغلاة. إذن أنا لا أذكر اسمه حتى لا تهاجمني كما هاجمتني في مرة أخرى يا شيخ. ما ليش هذا الهجوم بيكون من صالحك؟ نعم يا شيخ، والله إني لأجزيك جزاء كثيرة يا شيخ، وأدعو لك بأنك توجهنا، جزاك الله خيرا. الله يحفظك. هذا المنهج الذي نسأل عنه دائما، ولعلك تشد علينا في الكلمات، وهذا كما يقولون يعني كثر الحق يخرج الصفر، أو كما يقولون عندنا. فهذا الذي ندندن عنه عليه، هذا صاحب دعوة وداعية كبير، ويقول في أشرطته ما قلت لك بنص بعض العبارات، ولكن كلامه طويل. يقول: ولكن أنا بعدما تكلمت أن هذا صاحب الرذيلة وصاحب الذي يتداول أشرطة المغنين والذين يتكلمون في الفجور والرذيلة وذا وإلى، قال: هذا لا شك، يقول، يجزم أن هذا الإنسان لا يؤمن بتحريم الله تعالى لهذه الأمور، فمثل هؤلاء لا شك أن عملهم هذا ردة عن الإسلام. أقول هذا وأنا مرتاح مطمئن القلب إلى ذلك. وين يقول هذا؟ في شريطه. طيب، هل بإمكانك أن ترسله إلي؟ الشريط؟ ولا ترسل لي الشخص يعني؟ أنا أفرغ هذا الشريط في ورقة. لا، أريد أن أسمع صوته. أبشر يا شيخ، أبشر. بشرك الله خيرا. سمعت كثيرا يا شيخ. نعم؟ سمعت كثيرا أقول. أنا دعاء لك سمعت كثيرا. دعاء بطول العمر سمعت كثيرا. إيه، هل يجوز لك أن تسمعني اسمه؟ والله ليس ما عندي مانع يا شيخ، سلمان العودة. سلمان العودة. نعم، الشريط اسمه الشباب أسئلة ومشكلات. إيه، أرسل لي الشريط. نعم هذا. ثم إنه يا شيخ كان في شريط آخر قبله يتكلم عن هذه المسألة وكفر المغنين. نعم، ثم قال في الشريط الآخر عندما سئل السؤال قالوا إنك ذكرت أن هذا ردة وهذا العمل ردة، قالوا: ويطلبون مني مزيد الإيضاح، فأنا أوضح لهم هذه المرة الذي أشكل عليهم. ثم قال: والذي إذا قال فإن هذا جزما أن هؤلاء لا يؤمنون بتحريم الله تعالى، وأنا لا أشك في ردتهم عن الإسلام. يعني زاد الطين بالله. طيب، هل هناك أحد ناقشه؟ لأن المناقشة يا أخي تجلي الحقيقة. يعني مثلا في الوقت الذي أنا أقول هذا كلام خطأ، يمكن هو إذا نوقش مناقشة علمية إما أن يتراجع قليلا أو كثيرا، وإما أن يجلي بحجته، بحيث أنني أنا أو غيري يقول: والله لك وجهة نظر. لكن حينما نسمع رأيه بعد المناقشة بجود الحرارة التي نحن يعني دفعتنا إلى أن نقول بأنه هو الكافر، لأن من كفر مسلما فقد كفر، هذه الحرارة عندنا بعد مناقشته قد تنخفض. مثلا أقول لك يا جمال، إذا قال لك: أنا أعتبر أن استمرار هذا الإنسان في ارتكاب هذه المعاصي، أنا أفهم بأنه هذا الرجل يستحيل قلبا هذه المعاصي، ماذا نقول له؟ هل فهمت علي؟ نعم نعم. أنا أريد أن لا نوسع الخرق على الراقع. أنا لو كان سلمان بين يدي كنت ناقشته، وإذا قال لي هذا الجواب الذي أنا افترضته له أقول هذا رأيك، لكن لا أرى هذا التحمس في تكفير هؤلاء المدمنين والمستمرين في هذه المعاصي، لأنه بذلك ستكفر جماهير المسلمين. ونحن نعلم من حديث الرسول عليه السلام أن أحد الصحابة شرب أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، وكل مرة يقام عليه الحد، وآخر مرة لما يقيم عليه الحد قال أحد الشاهدين للحد عليه: لعنه الله ما أكثر ما يشرب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. لعلك فهمت علي؟ نعم يا شيخ. يعني نحن نرد على هؤلاء المدمنين على المعاصي ونقول حسبهم ما قلت لك، بالنسبة لبعض المعاصي يكفيهم الدياثة، ونقول من جانب آخر لأخينا سلمان: رويدك لا تلقي هكذا الكلام، لأنك ستكون عونا للشياطين على إخوانك. وهكذا يجب أن نكون يعني معتدلين على العصاة وعلى الدعاة في آن واحد. غير ايش عندك؟ الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا يا شيخ. لكن لا يا شيخ، انا اذا كان لي وصية بعد تقوى الله فانا اود ان تتأمل في كلام الذي ينسب لهذا الرجل، وان شاء الله ما ينسبون الاخوان شيئا باطلا الا ويتحملون اسمه يوم القيامة، لكن حقائق واضحة يا شيخ بين يدينا لهذا الرجل. ومن الصعب يا شيخ أن نناقش داعية أيضا يشرح كلامه الأول الذي إن قلنا أنه زل لسانه فيه ثم يشرحه وهو مطمئن القلب والبال، فكيف نناقشه؟ كما تناقش الداعية الذي أمامك. جزاك الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيك، وإن شاء الله أناقشه بالتلفون لأنه هو في القصيم وأنا في الصائف، فمن الصعوبة أن نذهب إليه. لا، هو أقرب إليك مني أنا. يا شيخ هو أقرب منك إلي. وإياك. شيخ سؤالنا عن الشيخ علي والشيخ سليم والأخوان جميعا وأبو ليلى، أحوالهم يا شيخ؟ بخير والحمد لله. الله يبارك فيك. هل جاءتكم مجلة الأصالة؟ الأصالة أثلجت صدورنا الحمد لله يا شيخ. كيف؟ أقول أثلجت صدورنا. إيه، بارك الله فيكم جميعا ونفع الله بها. الحمد لله، ذلك ما نبغي. اللهم أمين، وجزاكم الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويعينهم. اللهم أمين يا رب العالمين. والمشايخ هناك في المدينة ووصلتهم نسخ منها، فقلت يكتبون ويشدون من أصل إخواننا، فقالوا نفعل إن شاء الله. إيه، لكننا لسنا مع المتشددين. أحسن، جزاك الله خير. إيه، وأمس كان عندنا جلسة هنا حول المجلة. أيوة، وسترون العدد القريب إن شاء الله الثاني. سترونه قريبا إن شاء الله بين أيديكم.